إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. مواجهة هذه الفترة المفتوحة نتطرق فيها إلى موضوعات سياسية مهمة تهم كل مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم على هواء البرنامج العام، معكم في هذا اليوم وفي هذه الفترة الإذاعية على هندسة الهواء شيماء أحمد، ومن أسرة الإعداد أشرف البهي، وأسعد بكم دوما كما عودتموني نور السيد، والإخراج لنانيس أبو زيد. ودعونا نرحب بضيف الحلقات وضيف الفترات المفتوحة مواجهة، هو صاحب هذه الفترات المفتوحة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام، بيتك وبيت الإذاعة المصرية كلها. مواجهة اليوم هتكون برضو بين المواطن المصري. احنا قلنا ملف استعادة أملاك الشعب المصري في القطاع العام واستنهاض همته في الاهتمام بالمنتج المصري، ده ملف مفتوح طبعا، لكن طول ما احنا ماشيين كده فيه لما بيحصل موضوع تاني بنقف وبعد كده نوصل للخلع. لكن النهارده بقى عايزين المواطن مع نفسه ومع دولته هيقول رساله هيوجهها من خلال ميكروفون البرنامج العام لسيادة رئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعني في لقاء في واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء رئيس المصري بالجالية المصرية واستماعه ليهم. فكأن حضرتك المواطن المصري بتبلغه رسالة، وكأنك يعني موجود معاهم في الجالية المصرية، ممكن تقول له ايه يعني؟ لو المواطن المصري اللي سمعنا دلوقتي، لو كل مستمع او كل مستمعة سمعنا دلوقتي وتتخيل انها موجودة في الجالية المصرية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، هتوجه او السيد رئيس هيستقبل منه تليغراف هيقول له ايه بالظبط؟ بس عايزين طبعا رسائل مختصرة جدا، عايزين اكبر عدد من الناس يشترك معانا، عايزين كل المصريين اللي يقدروا يكلمونا. طبعا في ناس للاسف كل مره تشتكي انها مش بتقدر توصل للاستوديو، بنعتذر للجميع، وبنعتذر لهم انه برضو صفحه الاذاعه النهارده مش عليها البوست بتاع الحلقه، بنوعدهم بجد يعني بجد هنحاول بس يعني نحلها دلوقتي، ممكن نعوضها بالاتصالات لكن الاسبوع القادم ان شاء الله لازم هتكون رسائلكم موجوده معانا بامر الله. وبالتالي نأجل اي موضوع خارج الاطار، يعني اي موضوع خارج عن الموضوع ده ناجله النهارده. اتصالات كل مستمعينا بتثري فترتنا المفتوحة على هواء البرنامج العام 257-92-303 وتليفونات الإذاعة وداخلي 3202 في مواجهة اليوم. رسالة هتوجهها المستمع العزيز، هتوجهها أو المستمع العزيزة لسيادة الرئيس في لقائه بالجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني عايز تقوله إيه عن مصر أو عنك أنت تحديدا؟ أقسمت باسمك يا بلادي، عهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك بالدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، شافي بعهدك بالفؤاد وباليدي، وبنور حبك أستطيع وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول. نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول. ونسود بالعزم القوي ونعتني، ونقيمها شعلا تضيء لمن يلي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، شافي بعهدك بالفؤاد وباليدي، وبنور حبك أستطيع وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي. الجيش تعليه شجاعة جندي، والغاب تحميه حمية أسدي. مواجهة على هواء البرنامج العام. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بنفكر كل مستمعينا بموضوعنا النهاردة. ارسل رسالة للسيد الرئيس وقبل قمته مع ترامب، شوف انت طلباتك ايه، عايز تبقى متضامن مع الرئيس ازاي، ممكن تبقى واقف جنب الرئيس بايه، يعني شوف رسالتك ايه بالضبط. رسالة تلغرافية مختصرة تعلن بيها عن يعني دعمك للسيد الرئيس في زيارته، دعمك لبلدك، وممثل بلدك بيقابل النهاردة الرئيس الامريكي الجديد. خلينا ناخد اول اتصال تليفوني معانا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. النشيد الجميل ده في وفاء لمصر، لازم كل المدارس تقوله الصبح في طابور الصباح. شكرا لحضرتك. يعني ده خيار الاستاذ احمد رفعت، بس اتعرف على حضرتك. استاذ احمد. نعم يا فندم. بقول لحضرتك النشيد ده انا كنت بقوله وانا في اعدادي، يا ريت يرجع تاني في المدارس. اتشرف بحضرتك. انا الحاجة فاطمة يا نورة. اهلا يا حاجة فاطمة. اهلا بحضرتك. اتفضلي. طيب يا رب يرجع لنا بالسلامة الرئيس يا رب. يا انا رب بقالي يومين من ساعة مسافر وانا قاعدة مستنية المؤتمر الصحفي دلوقتي. كلنا في الانتظار ان شاء الله. يا رب يجي بالسلامة. ممكن نروح لبس خارجي في اي لحظة، لكن ان شاء الله يرجع بالسلامة. بالسلامة وبالتوفيق يا رب. دعواتك يا حاجة فاطمة. الله يحفظك. الله يحفظك. كتر خيرك يا فندم. ميرسي قوي. مع السلامة. الله يخليك. شكرا لاتصالك. واتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نوره السيد، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. والفارس الاعلام السياسي بلديات الاستاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا. الله يخليك احمد علي اسيوط. اهلا استاذ احمد، ربنا يخليك. انا دايما ببقى ملتزم بعنوان الموضوع. لا مشكورا الصراحه، كتر خيرك. اتفضل يا حاج احمد. فانا بوجه رساله لحبيب مصر سيادة الرئيس السيسي، وبقول له يا رئيس بلغ الجالية المصرية ان ظهير ثورة 30 يونيو بخير، وان الشعب المصري شعب عظيم، واحنا مش جايين امريكا علشان خاطر ناخد معونة، لا احنا جايين عشان نوضح الحقائق وعشان نبقى دولة قوية. احنا هنبني البلد، والبلد اتبنت، ومهما كان غلو الاسعار ومهما كان اي حاجة احنا متحملين، لان متفائلين جدا بهذا البلد ومتفائلين جدا بالرئيس، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامة يا رئيس، وانت حبيب الشعب المصري كله يا رئيس. عايز تطلب منه حاجة يا حاج احمد؟ انت دي مش بنقدر انفعالك آه آه طبعا. انا بطلب منه اني يبلغ الرئيس ترامب باني لابد ان يعمل الاخوان جماعة ارهابية يعتمدها في الكرديس الامريكي. لازم لازم لازم. تمام. طيب بتطلب حاجة ليك لبلدك لأسيوط؟ بلدي انا متحمل، انا بلدي رغم الظروف اللي احنا بنعيش فيها، لان لابد ان احنا نتحمل يا استاذة نور. طبعا لابد نتحمل من اجل مصر، لان المستقبل جاي يا رب. المستقبل جاي. تسلم يا استاذ احمد، كتر خير. نعم يا فندم، بقول لحضرتك تسلم. شكرين جدا جدا يا استاذ احمد. دي يعني المشاعر اللي احنا عايزين نشوفها عند كل مصري، يعني الروح دي نتمنى ان نشوفها عند كل المصريين. اتصال تليفوني جديد، هنحاول نتواصل مع كل مستمعينا على 257-92-303، وانت بتوجه رسالتك لسيادة الرئيس في لقائه مع الجالية المصرية. انا عايز اقول للاستاذ احمد فرصة نقول له انه موضوع المعونة مش مطروح اصلا على يعني جدول اعمال المطالب المصرية على الاطلاق. بالعكس، يعني كنا في ظروف اصعب، وكنا في اشتباك مع الإدارة الأمريكية اللي قبل دي، إدارة أوباما هيلاري، وقعدوا يلعبوا برقة المعونة، ومصر يعني اتجهلت الموضوع تماما، حتى يعني حتى منعوا الأباتشي اللي ممكن نبقى محتاجينها في الحرب على الإرهاب. مصر ما عادتش تحايل كتير، راحت اتفقت على الكي 52 اللي بيسموها التمساح الروسي، اللي ملو يعني يمكن ربما يبقى أقوى كمان من الأباتشي. ما فيش حد قادر يعطل ولا يلوي دراع مصر في حاجة، الحمد لله. ده إلى جانب الملف الأمني اللي هنتطرق ليه، والملف الاقتصادي برضو أستاذ أحمد، يعني كبرى الشركات الأمريكية بتزيد يعني من فرص الاستثمار في مصر. ناخد اتصال تليفوني كمان. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نور وأستاذ أحمد رفعت وزاد البرنامج العام إذاعتنا، أهلا بحضرتك. مين معانا؟ حسين معروف عزام المنصورة. اهلا يا استاذ حسين، واهل كل المنصورة كلهم. اهلا بيك. على فكرة انا طلبت من الرسالة اللي رد عليها دي نشيد كده قديم، طلبته برضو من الرسالة الجميلة اللي احنا ما بنسمعهاش، الحاجات الحماسية الجميلة اللي احنا اتربينا عليها. طيب اتفضل قول رسالتك. نقول لسيادة الرئيس، هو هناك يعني هو طبعا سيادة الرئيس عنده الفكرة وعنده الكلام اللي احنا اللي هنقوله، هو عنده عارف ان مصر كبيرة وما فيش حد اكبر منها، ان شاء الله ما فيش حد اكبر منها الا ربنا. الحمد لله. مصر كبيرة، احنا مش هنحط وضع، احنا بقالنا 40 سنة بنقول امريكا وبنقول روسيا وبنقول وبنقول لا، مصر كبيرة ومصر ايما بنفسها وتقوم بنفسها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الرئيس طبعا هو عنده المعلومة، واحنا ناخد يعني مش الكلام اللي بيطلع في النت وفي الشبكة وفي الكلام ده اللي هيأثر ولا يغير ولا حاجة، مصر محروسة في امر الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا لكل اهل المنصورة. واتصلت تاني ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اولا كل الشكر والتحية للإذاعة الوطنية وكل الموجودين بالاستديو، معاكم ثابت ابو الدهب، معاك قوات مسلحة من الشرقية يا فندم. اهلا يا استاذ. والله بقول الفخر، كل الفخر ان احنا بنحمي الجنسية المصرية، لا تبنى مصر الا بسواعد رجالها وشبابها وشباتها بالعلم. هنبني مصر بالعلم وبالجهد والعرق، هي دي. طبعا نروح المقاتل اللي بنحيه وبنشكره، انه يعني هو وكل الناس اللي بتتصل، كل المستمعين الاعزاء اللي بيكلفوا نفسهم، هو مش فيش حد يعني، حتى في الحلقات اللي فاتت الناس كانت ملتزمه جدا، مفيش مشكله خاصه، مفيش شكوى تخص حد بشكل مباشر، كلهم بيتكلموا على قضايا تخص بلدهم. مشكورين انه كل الناس بتكلف نفسها وبتاخد من وقتها وبتقعد قدام التليفون، تتصل مرة واثنين وعشر عشان توصل للاستوديو علشان تدعم وطنها. هي دي يعني ربما الفلسفة الخاصة بالفقرة دي انه الناس تتجمع حول الموضوع واحد بعد ما بيكون الاعلام الشر او الاعلام الفاشل او الهابط بيبقى شتتهم في عشرات المشاكل طول الاسبوع. صحيح. فبناخد فرصة على الاقل ساعة في الاسبوع نوحد الناس حوالين هدف واحد. يعني وحاجات كتيرة بصراحة. واعتقد ان الحمد لله الناس فاهمة يعني فلسفة الفقرة وده حاصل يعني الحمد لله. بيتجمعوا حوالين قضية واحدة كل اسبوع. ناخد اتصال تليفوني كمان ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني معاك صالح عبد الشافي الجدايه من قريه من يطوخ مركز سانتا غربيه، وانا بحمل كل الشكر لكم اللي بتدوني الفرصه اعبر عما في داخلي. يعني انا بقى اكلم مين؟ مش عارف اكلم الشعب الامريكي ولا اكلم الرئيس ولا ايه. انا كنت غرقان وشايف الشعب هيموت خلاص، الشعب هيضيع. الرئيس السيسي جه وضحى بنفسه وبالجيش المصري وبالشرطه في سبيل حمايه الشعب. ما حدش يعمل كده ابدا. كان اي لو انا مكانه كنت فكرت قلت لا انا هودي نفسي فين واعمل ايه مع الاخوان ومع الناس دي. لا يا عم ده انا هبعد. الراجل لقى وطنيته وتربيته العسكريه ابدا ان ولازم يكون هو المنقذ للشعب وضحى. وكنت لما بسمعه بيقول كده كنت بقول لا وبيت ضده، ده عمره ما يعمل كده. هو في حد يعني في حد هبل يعمل كده ويضحي بنفسه وبجيشه وكده في سبيل حمايه شعبه؟ فلقيت الرئيس السيسي عند حسن ظن المصريين لا الشعب كله طلع في 30/6. لو مش الرئيس السيسي كانت ماتت، كان موت الشعب كله اللي هم الاخوان والجماعات وجماعات حرب اهليه وكنا نضرب في بعض. حمانا الرئيس يعني هم ما بشوفهم يسبوا على الرئيس وكده الجماعه الاخوان البعد او لا. اللي المفروض يستاهل السب وتسبوا عليه هو الشعب المصري. سبوا علينا احنا اللي طلعنا عشان الرئيس يجي تعملوا كده. وتحيات للاستاذ احمد موسى في الاعلام المحترم، ومش عارف هو الاعلام الوحيد الوطني ولا ايه. يعني في اعلاميين تانيين بيطلعوا وكلامهم محايد، وانا بقول الحياد في الوادي ده يبقى خيانه لما اشوف أكيد طبعا مصر فيها اعلاميين وطنيين كتير. انا مش في وطنيين كتير وفي ناس كتير خونه وطنيين زي حضرتك كده بالظبط. ربنا يخليك. يعني احنا احساس حضرتك واصلنا كويس قوي. يعني بنشكرك وبنقدر برضو انفعالك. حضرتك متعاطف مع رئيس السيسي بشده كل زي كل المصريين. انا بنفكر الناس بس انه على يعني بمناسبه كلامك انه رئيس السيسي كان وزير الدفاع في دوله الاخوان، كان ممكن ومن طال بساطه انه يحافظ على مصلحته ومستقبله وما يجذبش باي حاجه ويفضل مع السلطه زي ما وزراء كتير في دول تانية بتعمل. لكن انحاز للشعب وخد قراره هو طبعا وباقي المجلس العسكري المحترم اللي دايما القوات المصريه المسلحه المصريه بتنحاز للشعب المصري في كل يعني الملمات وفي كل المناسبات اللي يبقى محتاج الشعب فيها جيشه. يعني هناخد صوت تليفوني جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله يعني الرئيس يجينا بالسلامه ان شاء الله. وانا سؤالي للاستاذ احمد رفعت، والله امريكا انا دايما ما برتاح لهاش. فهو يعني رئيس امريكا حاليا اللي شايفينه فيه انه هو عاوز يقضي على داعش وعلى الارهاب وكده، بس يخوفوا الواحد خايف يكون في حكايه ثانيه مدبرها لنا. يقول لك الاخوان والداعش ما نفعوش مع الجماعه دول، يعمل لنا حكايه ثانيه. فانا مش عارف راي الاستاذ احمد رفعت ايه في الموضوع ده. هل هو جد بالفعل ولا يعني مش قادر يعني افهم الموضوع؟ وبشكرك. طيب بشكرك وبحييك. شكرا ليك. انا بس عايز افكر حضرتك وباقي المستمعين ان مصر بتتعامل حتى مع اسوأ اداره امريكيه تعاملت معها مصر اللي هي الاداره السابقه اللي تعاونت وتحالفت مع الإرهاب وتحالفت مع جماعة الإخوان طول مدة بقاء، وربما كمان على مدار 8 سنوات كانت إدارة أوباما هي اللي إدت الإخوان الفرصة أنها توصل السلطة في مصر وعدد من الدول. عايز أفكر حضرتك وباقي الناس أنه مصر مع الإدارة دي اللي هي أسوأ إدارة تعاملت معها يعني حكومة مصرية أو الدولة المصرية بشكل عام من غير منذ فترة الستينات طبعا، لما كانوا في حالة عداء مباشر وكانوا في حالة دعم مباشر للعدو الإسرائيلي. أنا عايز أقول لحضرتك أن مصر وهي بتتعامل مع إدارة أوباما كانت بتتعامل بشكل ممكن نسميه كمان فوق ندي، مش ندي وبس. مصر المندوبها في الأمم المتحدة السيد عمرو أبو العطا في 16/3/2016 هو اللي اشتبك مع المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ورفض مشروع الأمريكي لمعاقبة اللي بيقوموا بأعمال فيها يعني انتهاكات جنسية من قوات الأمم المتحدة. طبعا القرار أو موقف مصر جنن أمريكا، والأول مرة بيشوفوا دولة من دول خارج أوروبا وأمريكا بتتصدى لأمريكا وبترفض قرار مهم وخطير في مجلس الأمن. والاشتباك كلنا اللي هتذكر ازاي كان عمرو ابو العطا واقف يعني بكبرياء ما كانش ليه مثيل جوه مجلس الامن في الجلسه دي. عايز افكر حضرتك انه في 4/9/2016 لما كان وزير الخارجيه الامريكي في اداره اوباما كان عايز يقابل الرئيس السيسي اللي في زيارته للهند، وازاي فتشوه على باب مقر الرئيس السيسي وطلبوا منه، حتى اللقطه مشهوره لما قالوا له طب معاك كاميرا الموبايل بتاعك فيه كاميرا بتسجل، فالراجل قال لهم لا مش معايا موبايل ولا كاميرا، ودخل زيه وزي اي مواطن. عايز افكر الناس كلها في 10/6/2015 لما تم استدعاء السفير الامريكي ستيفن بكرويفت في قلب وزاره الخارجيه الامريكيه هنا جنبينا جنب مسبيرو، وتم توبيخه بشده بسبب زياره ما يسمى بوفد برلمان الاخوان لواشنطن. في كل الفتره دي اللي فاتت وتحديدا من 2014 او نهايه 2013 وعدد من الدبلوماسيين الامريكيين تم طردهم من مطار القاهره ورجعوا من حيث اتوا، رغم ان هم كانوا جايين للسياحه مش لشغل، وجايين مع عائلاتهم وزيارات خاصه مش لاي سبب يخص الخارجيه الامريكيه، ومع ذلك تم التعامل معهم بما يسمى يعني مبدا المعامله بالمثل، وتم طردهم من مطار القاهره لانهم ما عندهمش تاشيرات دخول، رغم ان هم دبلوماسيين امريكان. ما حدش قال بقى ان دول ممثلي دوله عظمى او دول دبلوماسيين لاقوى دوله في العالم، ابدا. تم طردهم من مطار القاهره وتم يعني عودتهم من حيث اتوا، حتى في مواطنين غير دبلوماسيين كانوا جايين بحسن نيه وتم ترحيلهم على الفور. التاريخ ده لسه ليه بقيه يا استاذ احمد؟ لا انا ده كتير، بس انا عايز افكر الناس قد ايه النديه كانت مصر بتتعامل بيها. ما كانش في حاجه اسمها دوله عظمى ومصر دوله يعني اقل فتتعامل لا كان في معامله فوق النديه، ومحدش حتى كان مصدق. وفي برضو خناقه تانية عمرو بن العطا في مجلس الامن، وفي خناقه تانية في مقر مجلس مقر الامم المتحده الاوروبي مع برضو مندوب الامريكي، قضيه تانية. لكن طول الفتره اللي فاتت ومصر يعني كان حتى الجميع مندهش ازاي مصر جايب القوه دي حتى في ظل الارتباك اللي هي فيه وفي ظل احتياجها للتعاون مع اي دوله في العالم. بس دلوقتي مفيش حد مندهش خالص، لا خلاص ده بقى امر واقع، وبقي اسلوب تعامل الخارجيه او السياسه الخارجيه المصريه عموما مع الولايات المتحده تحديدا. فانا عايز اطمن الناس. الناس مطمنه، بس عايزه كل واحد جواه تساؤل وجواه رساله للسياسه. النهارده احنا بنفرد فترتنا المفتوحه بالعكس لرسائلهم لسياده الرئيس. قبل ما نستعرض الملف الامني والملف الاقتصادي لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع الرئيس الامريكي في الولايات المتحده الامريكيه، هنفكر حضراتكم بتليفوناتنا مره تانية 257-92-303. فترتنا المفتوحه مواجهه مستمره معكم حتى ثانيه. يا بلدنا يا صلاة ميتك عين الحياة. أفكاري وألمي. أنتي أفراحي وألمي كنتي بحبي فوق ترابك وإن وقعت في يوم تسمي تحضنيني قبل أمي. يا بلدنا يا بلدنا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. قمة مصرية أمريكية مرتقبة في واشنطن اليوم بين رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دونالد ترامب لبحث علاقة التعاون بين الدولتين في المجالات كافة. مجلس الوزراء يوافق بصفة نهائية على قانون التأمين الصحي الجديد. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يفتتح الاثنين المقبل المؤتمر الأورو متوسطي الرابع للتمويل الذي ينظمه تحالف اتحادات الأعمال الأورو متوسطية. منظمة هيومن رايتس واتش تطالب إسرائيل بالسماح لمحققيها بدخول غزة لمواصلة التحقيقات في جرائم حرب في غزة عام 2014. فلسطين تتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالعمل على شرعنة الاستيطان عبر خداع العالم بوجود نوايا لإبطاء وتيرته. الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيدعم أي اتفاق سياسي يتوافق عليه كل السوريين في الداخل والخارج حول شكل الحكم في سوريا. مصادر عسكرية يمنية تعلن أن خبراء إيرانيين يتواجدون في محافظة الحديدة اليمنية لزراعة ألغام بحرية في البحر الأحمر. مقتل وإصابة 7 أشخاص من عناصر حركة طالبان الأفغانية في انفجار بإقليم جور شمال غرب أفغانستان. وأخيرا قراصنة صوماليون يختطفون سفينة تجارية على متنها 11 بحارا هنديا قبالة سواحل الصومال. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته نور السيد. ونعود مع كل مستمعينا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وهذه الفترة المفتوحة وهذه الحلقة الجديدة من مواجهة. وكل مستمعينا رسائل تثري فترتنا المفتوحة وتثري لقاء سيادة الرئيس بالجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية. أنت تبعث رسالة عبر موجات البرنامج العام إلى سيادة الرئيس. أستاذ أحمد رفعت بنجدد التحية وترحب بحضرتك. ناخد برضو اتصالاتنا بقى مع طولنا عليهم الناس. شوية قبل الفاصل نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ نور أنا أرى أن الأستاذ أحمد رفعت مولع بالأغاني الوطنية مما يعكس حبه للوطن. والله هو اللي بيختارها يعني احنا طول عمرنا احنا اللي بنختار أغانينا لكن يعني حقيقي هو اللي بيختار الأغاني للفترة ففعلا بنحييه يعني. ده حضرتك ده بأفاجأ سيادتك أن أنا بلاقيه جايب أغاني معاه سبحان الله. طيب تعرف على حضرتك؟ أنا سمير فريد حمودة. أهلا يا أستاذ سمير بتكلمنا منين؟ أنا بكلم حضرتك من اسكندرية. أهلا بيكم بأهل اسكندرية كلهم. تفضل أستاذ أحمد مع حضرتك. تفضل أستاذ سمير. أستاذ أحمد أنا بفكر حضرتك أهلا بيك. بفكر حضرتك بأغنية أم كلثوم قوم بإيمان وبروح وضمير. دوس دوس على ده كان شعار الحكومات السابقة. دوس على كل الصعب بالصاد وسير. شعار الحكومة الحالية دوس على كل الشعب بالشين وسير. الأسعار أستاذ أحمد التهمت كل شيء وخدت الفلوس اللي في جيوبنا. قال الأستاذ حمدي عبد المجيد راحوا شايلينه واختفى راحوا فين مش عارف. إحنا بنقابل الأسعار المرتفعة في إحنا دلوقتي بنوجه رسالة لسيادة الرئيس وهو في الولايات المتحدة الأمريكية. حياتك هتوجه له رسالة تقول له إيه يعني بعيدا عن الأسعار وإحنا بنتكلم كلنا كمصريين. لا هو طبعا بيقول الحكومة أو النظام بيدوس على كل الشعب. ما هو الدولة دي اللي عملت لأول مرة يبقى فيه الناس اللي خارج كل منظومة في الدنيا اللي خارج أي منظومة معاش أو خارج أي منظومة ضمان اجتماعي تعمل لهم تكافل وكرامة. ولما تنجح الموضوع في الصعيد ابتدت مدد لمحافظات بحر. اول حاجه فعلا نجاح الصعيد. دوله الرئيس السيسي دي هي اللي عملت رجعت الاعتبار وعادت الحياه لمنظومه التموين بعد ما كانت المنظومه خارج اي اطار. ودلوقتي هي دوله الرئيس السيسي اللي بترجع مجمعات الدوله الاستهلاكيه النيل والاهرام للحياه تاني بعد ما كانت خرابات القطط بتجري بتلعب فيها وما فيهاش اي حتى ازاز الزيت. هي دوله الرئيس السيسي دلوقتي اللي عامله المشروعات الكبرى اللي مستوعبه عماله ما كانش ليها فرصه في الحياه ودلوقتي بتتنفس في العمل في قريه الامل والاسماعيليه الجديده والعالمين الجديده ومفاعل الضبع وفي المليون ونص فدان والمليون ونص وحده سكنيه. هي دوله رئيس السيسي دي يا استاذ سمير اللي عامله المشاريع في سيناء اللي كانت من اول مطار الميليز اللي كان مهجور اللي كان لانه كان مطار عسكري الى كل المشروعات اللي في جنوب سيناء. هي دوله رئيس السيسي دي يا استاذ سمير اللي عامله جبل الجلالة بتغير هناك التاريخ والجغرافيا مع بعض اللي هي بتعمل معجزة دلوقتي احنا في انتظار انها تشتغل عشان حصادها يبان للناس. لو عدنا نتكلم في اللي عملته دولة الرئيس السيسي مش ممكن تنخلص الحلقة دي والحلقة اللي جاية بتاعت يوم السبت ومش هنخلص. لكن احنا عشان موضوع الحلقة ما يضيعش مننا هنكتفي باللي انا قلته لك. لكن انا بنفسي السبت اللي فات والاثنين اللي فات والاثنين اللي قبله بنتكلم على ارتفاع الاسعار وقايلين انه في حاجات كتير كويسة لكن موضوع الاسعار لازم ينتهي. ما هو ما اعتقدش حتى اغلب برامج الاذاعه واغلب برامج الشبكات التانية ما حدش بينكر موضوع الاسعار لكن لما تيجي تشوف الصوره لازم نشوفها كامله وما نقولش على يعني على بمحاكاه للاغنيه الشهيره لام كلثوم نقول الدوله بتدوس على كل الشعب. اديك الشعب ما انت سامعه قبلك بيتكلم ازاي وش سامع من اقصى الصعيد لاقصى بحر الناس قايلين هنستحمل وهنقف ورا الرئيس وفي غيرك فكرنا باللي عمله الرئيس في 2013. وكمان دولة الرئيس السيسي أكبر حاجة ممكن نحن يعني أكتر حاجة هنفتكرها إن إحنا بننام وإحنا مطمئنين إن في ملف أمني كل يوم بيتجدد، ملف أمني على حدودنا ومواجهة الإرهاب، ملف أمني في داخل جمهورية مصر العربية. يعني عارفة لو إحنا فاتحين ملف المصرية. داخلي بالظبط. أهلا بالسيادة الأستاذ سمير، ما دي إذاعة الشعب وإذاعته هو ملكه زي ما ملك الناس التانية وحقه يتكلم فيها ويقول اللي هو عايزه. لكن ان احنا نقول والرئيس بره يعني رساله زي كده اعتقد ان احنا بنوجه رساله ما كانش موفق. يعني رساله يعني كفايه ان يعني انت لا تدري استاذ سمير او لا تدري ازاي حدود مصر بتحارب الارهاب ازاي فعلا هم زي ما يدري ازاي العالم كله يدري بيسيل لا العالم علشان كله احنا ازاي لا يدري يعني علشان احنا يدري بس هو غير موفق في الرساله يعني هو لا يدري ولا حاجه ثانيه بقى خالص يعني. كنت اتمنى ان هو يكون معانا يعني هنشوف اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد رغم انني على السماعه ده لي 20 دقيقه فأنا سعيد جدا. طب معلش بنعتذرك لا استاذ احمد حسني من وادي جديد بجد بنعتذر لك والله هتعتذر عليها يا فندم. لا معلش حظك جه كده انه في اغنيه وبعد كده موجز وبعد كده رساله اعلان عليها يعني معلش بس معاك من الافير ومن الهاتف يعني سعاده ساعتين مضاعفه. الله استاذ احمد حسني من وادي جديد تحب تقول ايه؟ تحياتي استاذ نور السيد. اولا تحياتي للاستاذ احمد رفعت في الوجبه الوطنيه الانتمائيه الكراميه المصريه الجميله. خلي بالكو احمد حسني وادي جديد انا بقول للرئيس حاجه واحده بس انا مبسوط منك لانك انت رايح تصحبك العزه والكرامه والقوه والمصريه والوطنيه وده اللي يهمني. انا ده اللي يهمني الغنى غنى النفس الغنى غنى العزه الغنى غنى الكرامه غنى السمعه غنى الصيت الفراعنه عبد الناصر السادات المصري البسيط الاصيل ده اللي يهمني. خلي بالكو في نقطه الاستاذ احمد رفعت ما عرفش عليها. الرئيس وهو طالع اي سلم طياره بنشوة بزهو بفخر باقتدار بعزة وكرامة وهو نازل أي مطار رايح يزور بلده بعزة بكرامة بشباب بحيوية بمصرية. ده اللي بيبسطني في الرئيس العزة والكرامة. عايزين نقول للأمريكان خلي بالكو مصر بلد غنية بالمصريين بكل إمكانياتها الربانية. خلي بالكو كل الشعب المصري ما عاش حتى الآن وخد من إمكانيات وقود بلده إن 10% على الأكثر 90% من مقدرات مصر أرض وشعب ومناجم ومحاجر وبترول وأرض زراعية ومياه جوفية في الوادي الجديد على الأقل نصف مليون كيلومتر. لو بس استثمرنا حبة بسيطة انتمائية سطحية احنا اغنى من اغنى دولة في العالم. بنقول بس للصهاينة والصليبيين والامريكان خلي بالكوا ده انا بس بمصر فيها الوادي جيد محافظة اكبر من اي ولاية امريكية مساحة وقوة وتعدادا وامكانيات. احنا عايزين يا استاذ احمد رفعت وصندوق السيد اكتر من كده ايه فضل ما ربنا على مصر والمصريين. يا ريس انت قوي بكل هؤلاء بفضل الله بامكانيات مصر بامكانيات المصريين بس لما ترجع الله يكرمك الله يكرمك انتبه لامكانيات الوادي الجديد لان فيها الغنى لكل مصر ولكل مصريين وترجع بعزه وكرامه وقوه قوه المصري الفرعوني الجميل قوه السادات قوه عبد الناصر. اشكركم اشكركم وحضرتك وفضل جيد. وخلي بالكم الاسعار بدات تحن وبدات تهبط وبدات تنزل وبدات كل السلع تتواجد حتى السكر كان مختفي. ايه الصبر الصبر صبرا آل ياسر صبرا يا مصريين فان ان شاء الله كل شيء سوف يكون في الامكان. اشكركم وسلام عليكم. شكرا لحضرتك وشكرا لاهل الوادي الجديد. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو اتصال تليفوني جديد. طب مش معانا الاتصال طولنا عليه يمكن فقدناه. لا هنروح له تاني موجود معانا. الو حضرتك. ايوه ألو. ايوه تحياتي لكل العاملين في البرنامج العام ومع كل احترام وتقدير لحضراتكم لاستاذنا الكبير الاستاذ احمد رفعت محاسب امين ناشد من القاهره. اهلا استاذ امين اهلا بيك. اولا بقول للشعب المصري كاملا يكفي ان احنا رايحين بدعوة احنا مش رايحين نستجدي. احنا فعلا نقطة مهمة قوي على فكرة. هناك فرق صح ما بين ان انا اطلب مقابلتك ما بين ان انا اقول لك انت مش فضيلك. فانا بقول للشعب المصري كله ترامب رجل اقتصاد ورجل تجاري يعني بيحسب لخطواته مش جاي بو عشان يدينا منح لا احنا جاي هو عايز يعرف اللي في دماغه ده اولا. يعني انا مش عايز اطول اكتر من اللازم عشان وقت البرنامج بس حبيت انوه ان هناك فرق بين ان يطلب مقابلة الرئيس السيسي ما بين ان هو يقول انا عايز اجي لك. لا هناك فرق طبعا. بطلب من ربنا قبل اي حاجة ان هو يزيد سيادة الرئيس حكمة على حكمته اللي المفروض كلنا نشكر ربنا على حكمته اللي ربنا وضعها فيه وحنكته في التصرف والحكمة اللي نجانا بيها من حاجات كتيرة كلنا عارفينها. أنا راجل من أصل فقيري. لا, لا لا لا لا أنا راجل من أصل فقيري ومهاجر من السويس وحضرت حرب 67. أنا راجل من الصغير سن وبلدي دي عندي أغلى من ولادي أغلى من ولادي. ربنا يديك الصحة. لا يا بيه معلش دي هي المكان اللي قويني. المفروض كل واحد في الشعب بتاعنا يحافظ على بلده القوية دي. بطلب من سيادة الرئيس ومن مجلس النواب انه يعرض على الجاليات المصرية اللي موجودة في كل دول العالم انشاء صندوق تجاري يعني برأس مال مساهمين مصريين في كل دول العالم لاستثماره في المشاريع التجارية بعائد اللي بتقوم بيها الدولة. الناس دي بتستثمر فلوسها في الأماكن اللي هي عايشة فيها بياخدوا عائد ضئيل جدا. أنا راجل كنت يعني حضرتك بتوصي سيادة الرئيس ان ممكن يتعمل يعرض على او رسالتك ليه المصرية انه يعرض في امريكا يتعمل صندوق كل دول العالم يعني تكوين شركة مساهمة برؤوس اموال المصريين المقيمين في الدول العالم كله سواء كان في امريكا او في اي قارة اخرى عشان لاستثمار هذه الرؤوس الاموال في المشروعات التجارية اللي بتقوم بها الدولة تمام تمام. وبعائد يضاف الى رأس المال، لان هم مش عايزين العائد ده ياكلوا بيه ويشربوا بيه هناك، يضاف الى رأس المال بتاعهم وياخدوا بسقط القانونية. الفكرة وضحت ووصلت جدا، وانا بشكر حضرتك لعرضها. عاملة بيت، عاملة مشروع بيت الوطن، دي اراضي صحيح للمغتربين. انا بس عايز اقول لحضرتك انه او استصلاحها يعني، عشان تعمل مشروع زي كده لازم يبقى العائد مجدي، ولازم يبقى العائد لازم يبقى فيه فايدة جامدة. عشان كده نجح مشروع المشروع خدمه. العائد الاستثماري لرؤوس الاموال المحطوطه في البنوك في دول العالم اقل نسب من اللي في جمهوريه مصر العربيه. انا بشكر حضرتك على فكرتك يعني من بدايه اتصالك يعني، وفكره حضرتك فعلا زي ما المستمع العزيز استاذ امير قال لي استاذ احمد ان احنا مش رايحين متطفلين، احنا رايحين بدعوه يعني. انت اللي طالب مني لا لا ما لسه بكلم حضرتك يعني. اذا كنا احنا تعاملنا بمستوى فوق ندي مع الاداره الامريكيه اللي قبل دي، فمن بالك التعاون مع اداره يعني بتقدر مصر وبتقدر الرئيس السيسي، وفي يعني قضايا مشتركه، وفي ممكن يبقى في تحالفات مهمه منها الملف الامني مثلا. يعني الملف الامني حضرتك شايفه ازاي في زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الرئيس اوباما لما عمل تحالف ضد داعش مصر يعني ما كانش حتى اخلاقيا تقدر تقول انها ضد التحالف، لكن قالت انها مش هتشارك فيه لكن بتدعمه وبتأيده، وتحت امر التحالف لو طلب منها اي معلومات او اي خدمات تخص مكافحه الارهاب. تمام. لكن كانت مصر على يقين انه التحالف اللي عمله اوباما تحالف شكلي ملوش اي علاقه بمحاربه الارهاب، جاي يبقى موجود في المنطقه، يبقى قريب من الاحداث، ربما كمان جاي يدعم داعش مش العكس. وعشان كده لما دخلت روسيا في سوريا انجزت في شهرين ثلاثه اللي كانت عملته الولايات المتحده بالتحالف بتاعها في سنتين ثلاثه، فكان تحالف شكلي، مصر كانت عارفه وقاريه الموضوع من الاول وعشان كده ما اشتركتش فيه. واذا كان في فاكر التحالف اللي كان في حرب الخليج لجأت مصر دورها كان فعال وحشدها للجهود، وكانت قوات المسلحة المصرية أكبر القوات بعد أمريكا في الحرب دي، فكل ده كان يعني يفكر أمريكا بالملف الأمني وتاريخه. هو دلوقتي بقى الملف مكافحة الإرهاب هو الملف رقم واحد اللي على جدول أعمال الرئيس ترامب، واللي كان في برنامجه الرئاسي، ربما كمان يعني كان محور البرنامج، ما كانش نقطة في برنامجه خلاص، كان محور البرنامج لأنه كان واخد على إدارة أوباما وإدارة أول وزير هيلاري أنها بتدعم كل الجماعات الإرهابية، وأعلن صراحة أن أوباما وهيلاري بيدعموا داعش وهما اللي صنعوا داعش. يعني موش إحنا بقى اللي بنقول، يعني ما إحنا نقول كان ممكن يتقال ده كلام بيتقال في الهواء، لكن جت من الرئيس اللي انتصر على أوباما اللي انتصر على هيلاري في المعركة الرئاسية، وهو نفسه اللي قال ان الاداره السابقه دي هي اللي دعمت وصنعت الارهاب في المنطقه وصنعت داعش، وان هي اللي هزت الاستقرار في المنطقه كلها. يعني هو جاي ببرنامج معاكس، مش هيلاقي حليف افضل من مصر تحالف معاه في استقرار المنطقه وفي الحرب على الارهاب، لانه شايف انه في دوله مستقره كبيره عندها جديه في محاربه الارهاب. الرئيس السيسي طرح اكتر من محاربه الارهاب، طرح يعني فكره تماما طرح فكره الحرب على الافكار المتطرفه نفسها. مش الارهاب بس، مش الارهاب بس على الارض. شايفه يتطبق ازاي بقى استاذ احمد؟ شايفه يتطبق ازاي محاربه الفكر المتطرف ده نفسه؟ لا ده موضوع كده، موضوع طويل يعني. من ساعه ما احنا فتحنا ملف تجديد الخطاب الديني، وربما هو يعني كانت البذره الاولى، ده محور مهم في سياسه الرئيس السيسي يعني، بس ده محتاج مجهود كبير، ومحتاج يعني كمان تعاون فوق محلي، يعني لازم يبقى في تعاون محلي ودولي، لان انت هنا بتعملي تجديد خطاب ديني، خلاص جاي لخطاب متطرف من اماكن تانية. صحيح. هيبقى في مشكله. صحيح. بنكرر وبنقول ان الولايات المتحده الامريكيه تعي تماما الموقف المصري وأمنها القومي مرتبط ارتباط مصالحها وثيق بالمصالح. ناخد اتصالات, نرجع ناخد اتصالاتنا ونقول الو. الو, السلام عليكم. عليكم السلام. معلش طولنا على حضرتك, اتفضل. كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. والله يا استاذ احمد كل يوم حبي وتقديري بيزيد لهذا البرنامج. الله يخليك يا فندم, لانكم فعلا مدين ايديكم وفاتحين قلوبكم لصالح مصر ولصالح الايه المواطن المصري فعلا يعني. اشكرك. انا عايز اقول الله يخليك, انا اتشرفتش بحضرتك. الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهلي. اهلا وسهلا. انا عايز اقول للرئيس المحبوب يقول للجاليه المصريه ان القوات المسلحه الوطنيه المؤسسه الوطنيه بتحارب الارهاب لتكون كلمه الله هي العليا ويكون الدين كله لله. عايز يقول للجاليه المصريه الإنسان المصري على مدار التاريخ مسالما وليس مستسلما. معايا يا فندم؟ مع حضرتك, اتفضل. عايزه يقول إن أحداث 67 لن ولم تعود للأبد. ما حدث من فوضى بعد ثورة 25 يناير لن تعود للأبد. عايزه يقول للجالية المصرية الوعي بالتعامل مع الخارج يا أبناء مصر والانتباه للفتن التي تحيط بالوطن. عايزه يقول لهم احنا عايزين نبني مصر بالاعتماد على انفسنا. عايزه يقول لهم الانضباط في الاقوال والافعال والسلوك. معايا يا فندم؟ مع حضرتك وسامعينك كويس. عايزه يقول ان مصر محفوظه لان لها تاريخ رغم انها مرت بمحن استعماريه واقتصاديه وسياسيه. فمصر باقيه مهما يقوى عليها الحاقدين. فهي ام الدنيا رغم أنف تجار الكلام وسمصت كل عهد. مصر في أمن وأمان وسلام. مصر لا خوف عليها لأنها في أمانة الله. الحمد مصر لله. بلد القرآن وشعبها شعب القرآن. أصغر طفل يحفظ القرآن الكريم في العالم من مصر 4.5 سنوات. مصر قلب العروبة والإسلام, شاء من شاء وأبى من أبى. مهما يقوى الحاقدين على مصر هي أم الدنيا. احنا لو اتكلمنا على مصر مش حفظ يعني الله مصر, مش هنقدر نوفيها حقها. حفظ الله مصر يا استاذ احمد وبارك شعبها وجيشها ورئيسها. شكرا يا استاذ ابراهيم, شكرا ليك ولكل اهل الاهليه. الله يخليك. قبل الصلاحات كمان ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من عروس السعيد المنيا شاعر العاميه محمد محمد محمد عبد العليم. اهلا بحضرتك حاج محمد. والله العظيم لو معايا اجره الطريق والطياره لا اروح عشان احيي الريس بامريكا. ربنا يديك ان شاء الله المره الجايه تبقى معانا. شعورك بجد وصل في الكلمه دي والله يا حاج محمد. الريس بواشنطن لمكافحه الارهاب بالانجليزي متمكن وحديث وجذاب, عليه نرجم بتذليل الصعاب يقودنا للاحسن والذكاء والحساب, بل يقود كل المنطقه فكم من وعود أصبحت عالقة. الريس موجود يعني ثقة, وافر المجهود بروح عاشقة. الروح عاشقة لخدمة أمة, وكم النخلة الباسقة راسه بالقمة. خطوته موفقة ومسافر لمهمة بالإيجاب محققة وبراء الذمة. يا أبو المصريين أمانة بالأعناق, قضية فلسطين وسوريا والعراق واليمن الحزين سعيد بالوباك, لا نار ولا بنزين بالوفاق والاتفاق. دعوة ترامب دعوة مدروسة معناها الحب لقيادة المحروسة. مصر بالقلب مكتوب عروسة, احفظها يا رب محمد وموسى. محمد دعا الخير الأجناد, وموسى سعى الخلع الأوتاد. ينبغي المراجعة لتواريخ الأمجاد, الزيارة مشجعة على رؤوس الأشهاد. أختم وأقول بالصلاة على الرسول, زيارة عمل للزعيم كبير, يعطينا أمل العروبة بخير. الجرح اندمل والجراح خبير, عالثقة حصل بيونيا والتحرير. تحيا مصر, تحيا البرنامج العام, يحيا السيسي, يسقط الإرهاب. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لعروسة سعيد. قصيدة جميلة اللي جات لنا منها الكلام الجميل ده. الوطنية ظاهرة طبعا. طبعا كتير. شايف المشاعر عاملة ازاي وروح الناس عاملة ازاي وثقتهم شايفها ازاي يا استاذ احمد؟ لا ناس طبعا شايف المشاعر عاملة ازاي. الوطنية متدفقة منهم أستاذ محمد كاتب قصيدة ربما ما كانش متأكد أنه هيوصل للاستوديو لكن كتبها وخلاص لأنه عبر عن اللي جواه حتى لو كان مش هيقولها ولا هيسمعها لنا. قيسي بقى على كده عشرات أو مئات أو آلاف المصريين. عايز أقول برضو لكل مستمعينا إن إحنا في انتظار إذاعة خارجية يعني لإذاعة لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية. إحنا بقى يعني هنشوف سيادة الرئيس هيتواصل معهم إزاي، هيقولوا له إيه، هيكون طلباتهم ومقترحاتهم إيه، الرسالة اللي أكيد حملها سيادة الرئيس ليهم هناك وإصراره على لقاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة. هو الرئيس يعني حط مبدأ لو إحنا كلنا نتذكر ليه عبارة شهيرة جدا في ملف التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. عبارة كانت مختصرة وبليغة ومعبرة وكانت حتى مؤثرة في كل الناس اللي سمعوها ساعة ما قالها، وأعتقد لو قلتها دلوقتي هتلاقي أغلب المصريين فاكرين لما قال أنا أدبيات العلاقة مع الولايات المتحدة السابقة لا تلزمني النهاردة، وبالتالي رايح بجدول أعمال الدولة المصرية في عهدها الجديد. حتى هو قال لما اجتمع بهم 48 ساعة اللي فاتوا أنه إحنا قصاد أو أنتم قصاد دولة مختلفة في مصر الآن، دولة بتتعامل بكبرياء وطني للأمانة ما شفناهوش من فترة طويلة، بتتعامل بندية مع كل دول العالم، محدش قادر ولا هيقدر يلو درحة في أي ملف من الملفات. مصر رايحة تتعاون بشراكة في عدد من القضايا، ما هيش رايحة تطلب معونات ولا تستجدي دعم من أي حد. هنا فرص الاستثمار عالية وبتزيد، اللي هيجي هيكسب. احنا طبعا الامريكان موجودين من فترة، حتى موجودين من الستينات التعاون، يعني تلاقي حتى في استيراد سلع امريكية حتى واحنا في عز المشاكل مع الولايات المتحدة الامريكية. فما بالك دلوقتي الحمد لله يعني قدام افق مختلف في التعاون، على امريكا هي بقى انه تستثمره. مصر شريك قوي وليس تابع. اسمحوا لنا ان هيكون ده اخر اتصال تليفوني معانا عشان فترتنا مفتوحة للأسف انتهت بسرعة، ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم. أهلا بحضرتك، مين معنا؟ نقيب محارب قديم بحري عبد الله سلام. حضرتك كلمتنا أعتقد قبل كده. أيوة يا فندم. أنا كنت العصب والعمود الفقري للأمن البحري حتى 7/6/94. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. الامريكان كانوا عاملين مكتب التعاون العسكري الامريكي عندكم في جاردن سيتي، وكل فرع من فروع القوات المسلحه له مندوب من المكتب ده، يعتبر هو القائد بتاع الفرع المصري. تمام. افتراء. بالنسبه للمواقع اللي انا كنت فيه كان فيه فساد امريكاني خطير ما اقدرش اقوله على الهوى، للدنيا تتدمر. معايا حضرتك؟ أنا حضرتك نصيحة، بس احنا بس عايزين ما نخرجش عن موضوع فترتنا، ان حضرتك بتوجه رسالة لسيادة الرئيس. السيد المشير السيسي راجل ساقة وراجل مخابرات وعنده معلومات وقوي ونشيط وعايز يجيب حتة من سما مصر، ولكن ما بيسمعش النصيحة. انا نصحته في مرة عن طريق برضو الاذاعة، جالي هنا واعترضنا وانا خارج من الجامع بعد صلاة العصر رابع يوم عيد الفطر. عايزين بس عايزين نوجه الرسالة مقتضبة جدا لسيادة الرئيس النهاردة. انا مش عايز الامريكان يدخلوا، وطبعا نقول له الف يعني ترجع لنا بألف مليون سلامة. حضرتك سمعني؟ يبدو ان احنا فقدنا الاتصال، يعني مش عارفين هو معانا ولا لا. الو. طيب رسالته برضو للسيادة الرئيس، يمكن هو يكون متخوف من الأمريكان شوية. حقه، المصريين كتير متخوفين من الأمريكان، واحنا اللي شفناه مش ما كانش قليل الفترة اللي فاتت. طب لكن لازم نفرق بين أولا اللي في إيده التعبير عن مصر والمصريين دلوقتي ما هوش زي حد سبقه. الرئيس ترامب برضو مختلف عن رئيس أوباما، مش عايزين نحط أمال طويلة ولا عريضة لغاية ما نشوف الأمريكان بيفكروا إزاي، لكن ما يعنينا في الأمر أن إحنا عندنا قيادة قادرة تقول لا في أي حاجة في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، وأي حاجة يعني ممكن يبقى فيها مشاكل او اضرار لمصر ولشعبها. يعني نطمن، لازم تبقى مطمنه. انا بقول يعني لحضرتك العباره اللي قالها الرئيس السيسي بنفسه، يعني قلقانين من، لا هو بنفسه الرئيس السيسي اللي قال كل الادبيات اللي تخص العلاقه مع امريكا سابقا لا تعنيني في شيء. وبالتالي ما فيش اكتر من كده، ان احنا نبقى مطمنين انه احنا في قياده مصريه ما فيش على جدول اعمالها من الاول للاخر الا مصلحه مصر وشعبها. ده اكيد، وبنكرر مصر شريك قوي ومش تابع لحد، والولايات المتحده الامريكيه تعي تماما الموقف المصري واهميته، وبتعي ان امن مصر القومي يعني امن امريكا بيرتبط بالظبط والحاجات اللي انا قلتها، ارتباط وثيق. يعني المشاكل التصدي اللي عمله عمرو بن العطا ابو العطا مندوبنا في الامم المتحده مع المندوب الامريكي استدعاء السفير الامريكي تفتيش كيري مرتين، مره في القاهره مره في نيودلهي، تمام، طرد عدد من الدبلوماسيين الامريكان، عدد من المواطنين الامريكان، ترحيل من مطار القاهره، كل ده جرى في ظل اسوا اداره بتعاملت مع مصر. فما بالك بقى باداره ممكن تبقى متعاونه وصديقه جيده ومتعاونه وصديقه، وده حصل في ظل ما هم بيتحالفوا مع الاخوان وبيدعموا الاخوان وواقفين جنب الاخوان. فما بالك دلوقتي هم عارفين حجم وضروره التعاون مع مصر، واحنا عارفين ضرورة التعاون مع أمريكا أو مع أي دولة فيما يخص مصالحنا وأمننا فقط. بس كده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي. بشكر كل مستمعينا اللي تواصلوا معنا عبر هواء البرنامج العام بآرائهم المتعددة وبمحافظاتهم. بنعتذر اللي ما قدرناش ناخد، اتكلمنا النهاردة شوية زيادة بس عشان الموضوع مهم. صحيح. هنتواصل معاكم الأسبوع الجاي، وانتظروا كمان الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت على هواء البرنامج العام في يوم السبت القادم في حلقة جديدة ومواجهة. شكرا لكل مستمعينا، شكرا عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، الإعداد أشرف البهي، والإخراج لنانيس أبو زيد، وسعيد بكم دائما كما عودتموني نور السيد. يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر ما فيش أحزان.